ثم قال الله كلا، كلمة ردع وزجر تكررت في القرآن المكي كثيرا. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى ما شعر الإنسان بوفرة المال وكثرة الجاه وتوافد الخدم وأن حف بالحشم، يصيبه إلا من كتب الله لهم السلامة شيء من الطغيان. بهذه الآية استدل بعض العلماء على أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، لأن الفقر أيا كان يجعل الإنسان فيه شيء من المسكنة، فيه شيء من الذل، فيه شيء من الخضوع والخشوع. لكن الله يقول هنا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأما الغنى فإنه يجعل في الإنسان طغيانا وتماديا، فإن وجد غني شاكر فهذا دلالة على سلامة قلب وعلى حسن فطرة وعلى صدق طوية وعلى رغبة فيما عند الله جل وعلا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد كان بعض الصالحين يدعو فيقول اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يعني فيما يبدو لك، فيما يبدو لهذا السائل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.